الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وحسنه الألباني. هذا الحديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور عظيمة. الأمر الأول تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية بامتثال خطاب الشرع، بمعنى أن العبد يفعل المأمورات وينتهي عن المنهيات ليجعل بينه وبين ما يخشاه من عاقبة السيئة والذنب في الدنيا والآخرة، يجعل بينه وبين هذه العواقب وقاية، يعني ساترا. ومن هنا سميت تقوى، يعني تجعل بينك وبين عاقبة السيئة في الدنيا والآخرة حاجزا وسترا. فباختصار التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بتقوى الله ما قيدها في مكان أو زمان معين، يعني ما تتقي الله في السر في العلن وتجاهر وتفعل المعاصي بالسر، أو تفعل المعاصي في السفر وتكون طائعا في الحضر، لا، بل قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، في أي زمان وفي أي مكان. لماذا؟ لأن العبد المسلم لما يفعل الطاعة ويترك المعصية ليس لأن الناس يرونه، بل هو يفعلها مراقبة لله سبحانه وتعالى. فهو يترك المعاصي ويفعل الواجبات مو لأن أبوه أمر مثلا، أو لأن الناس والله صائمين برمضان فأنا أصوم معاهم، والله أبوي وإخواني يروحون المسجد أنا أروح معهم، لا، إنما يفعل الطاعات ويترك المعاصي تقربا لله سبحانه وتعالى، فهو يستشعر إحاطة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى له، لذلك يتقي الله عز وجل في أي مكان وفي أي زمان. ثم لما كان العبد كتب له حظه من المعصية، فكل إنسان خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ، خطأ يعني كثير الخطأ، فالعصمة انقطعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى المتقي يعصي الله عز وجل، يعصي الله عز وجل، لكن الإنسان شرع له حال المعصية أمور يفعلها، يعني كل الناس يعصون، لكن الفرق بين المتقين وغيرهم شو الفرق؟ أن المتقين لهم أحوال مع المعصية تختلف عن غيرهم، ولعلنا نذكرها في درس مقبل إن شاء الله عز وجل. من هذه الأمور ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني بعد أن تفعل المعصية تفعل الحسنة بعدها فإنها تذهبها، قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. ولذلك أنا دائما أنصح نفسي وأخواني، كلنا قد يبتلي الله عز وجل بمعصية في وقت من الأوقات في زمن من الأزمان، كلنا انتهيت من المعصية أطع الله عز وجل بعد المعصية. إنسان فعل في الليل معصية معينة، سهر على أمر محرم يشاهده أو يسمعه أو إلى آخره، انتهيت ساعتين ثلاث أربع لكل، بعدها يا أخي صل ركعتين، صل الوتر، استغفر، ادعو الله عز وجل، افعل شيئا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شنو قال؟ قال ما من عبد يذنب ذنبا، انتهى خلصنا المعصية شو تسوي؟ قال فيحسن الطهور، يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. جماعة شوف الفضل العظيم، أنت تعصي ساعات بعدين بس توضى صلي ركعتين واستغفر يغفر الله عز وجل لك. لذلك أتبع السيئة الحسنة تمحها. وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان، المرتبة الأولى وهي العليا أن يفعل الحسنة بقصد إذهاب السيئة، يعني لما تقول ليش لما يقوم يصلي ليش يصلي؟ يقصد أن تروح السيئة الذي فعلها، هذه أعظم. ليش أعظم؟ لأن هذا خايف من جزاء السيئة، فلما هو يفعل الحسنة يستحضر خوفه من الله وخوفه من جزاء السيئة، لذلك كانت هذه المرتبة أعظم، فيفعل الحسنة بقصد إذهاب السيئة، هذه المرتبة العليا. المرتبة الثانية أن يفعل الحسنة لكن ما يستحضر ولا يقصد أن يذهب السيئة، فهذا على خير، لكن المرتبة الأولى أعظم. ثم بعد ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتعلق بحق الله، ختم هذه الوصايا الثلاث بأمر يتعلق بحق العباد، فقال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، يعني أحسن خلقك مع الناس. والخلق الحسن أو حسن الخلق هو الإحسان إلى الخلق بالمعاملة، أي بالقول والفعل، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، فكل قول حسن أو فعل حسن هو من حسن الخلق. ويا جماعة ترى هذا شيء سهل، يعني لما تتكلم كلام طيب وتفعل فعل طيب ما هو شيء صعب ترى، مع ذلك شوف منزلته عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إنسان يصوم ويقوم الليل، أنت بس تتكلم كلام طيب وترك الكلام البذيء وأفعل الفعل الحسن وأترك الفعل السيء لا تؤذي الناس، تدرك منزلة الصائم القائم. نسأل الله عز وجل يهدينا وإياكم بأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ما يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.